مرض غلام يهودي فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه للإسلام. يعود المريض ولو كان طفلا فيدعوه للدين حبا ورحما. عليه وسلم.